الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله تعالى. كنا صرنا عند الأعذار التي يترك بها دور الجماعة، ذكرنا هذا في المتن وين وصلنا. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ويحرم تقدمه بركن فعلي، يعني يحرم أن يتقدم المأموم على إمامه بركن فعلي. في الصلاة توجد أركان قولية وتوجد أركان فعلية. في الأركان القولية إذا سبقه كأن قرأ الفاتحة قبله مثلا هذا لا يضر، أو قرأ التشهد تحيات قبل الإمام هذا لا يضر. الذي فيه ضرر من حيث المعصية أو من حيث البطلان إذا سبقه بركن من الأركان الفعلية أو بأكثر، الآن يأتي التفصيل. أما في الأركان القولية إذا سلم قبله هذا يفسد الصلاة، أما إذا سبقه بغير هذا من الأركان القولية مثل الفاتحة أو قراءة التشهد هنا لا تفسد. وذكرنا أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام قبله وهو ينوي الاقتداء به كمان هذا لا تصح صلاته. فإذا إذا تقدم على إمامه بتكبيرة الإحرام تقدم على إمامه بالسلام فهنا لا تصح الصلاة. أما لو واحد قلنا نوى المفارقة ثم بعد أن نوى المفارقة وكان انتهى من أركان الصلاة سلم قبل الإمام صحت صلاته هذا المأموم، لكن تكره نية المفارقة إذا كانت بلا سبب، إذا لم يكن له سبب ونوى المفارقة مع صحة الصلاة هون، يعني نوى المفارقة لا تفسد بذلك، لكن نية المفارقة للإمام بدون عذر بدون سبب شرعي مكروه. الشرح: من أحكام الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام بركن فعلي، فتقدم المأموم على الإمام بركن فعلي كالركوع والسجود حرام وهو من الكبائر. ومعنى السبق بركن فعلي أن يكون الإمام في القيام فيسبقه المأموم فيركع ثم يرفع رأسه فهذا حرام. يعني إذا كان الإمام بعده في القيام، يعني في الموضع الذي نقرأ فيه الفاتحة، هذا المأموم ركع ثم رفع رأسه من هذا الركوع هنا وقع في معصية. أما إذا كان ركع فقط وما رفع رأسه هذا المأموم هذا يقال عنه سبق إمامه ببعض الركن، لأنه هو بعده ما انتقل منه إلى غيره، ما ارتفع من هذا الركوع برفع رأسه بنية الانتقال إلى الاعتدال فهذا حرام من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل ذلك بوعيد شديد، لذلك عليه معصية كبيرة. ولا تبطل الصلاة بذلك، فلو سبق الإمام ببعض الركن لا بكله كأن ركع والإمام قائم فانتظر في الركوع حتى ركع الإمام فهو مكروه. هذا يسمى سبقا ببعض الركن، الإمام قائم في القيام المأموم ركع سبقه ببعض الركن، أنت بيكون سبقه بركن فعلي إذا رفع رأسه من هذا الركوع. أما إذا فقط نزل إلى الركوع وانتظر الإمام بيكون في هذه الحالة وقع في الكراهة. وإن كان حصل منه ذلك من غير تعمد، يعني ظن أن الإمام ركع فركع، فهنا لا كراهة عليه في ذلك. وهل يلزمه أن يعود لموافقة إمامه لأنه ركع وهو يظن أن الإمام قد ركع؟ لا يلزمه ذلك. واحد قائم خلف إمام في القيام سمع شخصا يقول الله أكبر فظن التكبيرة من إمامه فركع، ثم تبين له أن الإمام بعد ما ركع، بعد أن ركع هو الإمام قال الله أكبر وركع، فهذا ما عليه شيء، لا عليه معصية ولا عليه كراهة. ولو كان انتباهه قبل ركوع إمامه، هون السؤال إذا واحد سألك هل يلزمه أن يعود لموافقة الإمام في القيام؟ لا يلزمه ذلك. طيب إن رجع ووافق إمامه قال أنا بقلبه قال أنا كيف ركعت والإمام بعد قائم، أعود إليه فعاد ووقف، أيضا لا تفسد الصلاة. يعني له أن ينتظره وله أن يعود لموافقته، لا يضر إن رجع، لا يضر، وإن بقي في الركوع لا يضر، انتظر إمامه حتى ركع. قال الشيخ رحمه الله: وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين، يعني وراء بعضهم، طويلين أو طويل وقصير بلا عذر. يعني سواء كان هذا التقدم الذي حصل من هذا المأموم بركنين فعليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر فهذا تفسد صلاته. كيف يعني بعذر؟ مثلا شخص نسي أنه يصلي مأموما فتقدم على إمامه بركنين طويلين أو قصيرين فعليين متواليين، نسي، فهذا عذر لا تفسد صلاته لأنه نسي، سهى، ظن أنه يصلي لحاله. تصير أمرار واحد يكون يصلي مأموما ثم يحصل عنده سهو، يفكر حاله عم يصلي لحاله، فبيقوم بيركع بيعتدل بيسجد يظن أنه عم يصلي لحاله، بعدين بيستدرك بيتذكر أنه يصلي مأموما. هذا هل تفسد صلاته بذلك وقد تقدم على إمامه بركنين فعليين؟ هو هذا شخص ناسي، لا تفسد صلاته بذلك. الشرح ذلك كأن يركع، هل عم يعطي تمثيل صورة هذا الشيء، كأن يركع على المأموم ويعتدل، ركع واعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم، هذا بيكون تقدم على إمامه بركنين فعليين وليس له عذر، متواليين وراء بعض يعني، فهون فسدت صلاته. كيف صورتها اللي قال هون الشيخ رحمه الله؟ قال كأن يركع المأموم، قلنا لما ركع شو صابه ببعض الركن، ورفع رأسه صار هلا صابه بركن، واعتدل صار صابه بركن وبعض الركن، ويهوي للسجود صار صابه بركنين. لما ركع سبقه ببعض الركن، لما رفع رأسه شو صار؟ سبقه بركن، لما اعتدل صار صابه بركن وبعض الركن، لما هوى للسجود صار صابه بشو؟ بركنين فعليين، وفسدت صلاته. ومثله أن يركع المأموم قبل الإمام، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد. شو صار يعمل؟ ما يجتمع معه، ركع، لما إجا بده يركع الإمام هو رفع، لما إجا هو الإمام بده يعتدل هو سجد، فما اجتمع معه لا في الركوع ولا اجتمع معه في الاعتدال. هذه صورة تانية. ومثله أن يركع المأموم قبل الإمام، فلما أراد أن يركع، مين أراد أن يركع هون؟ الإمام، رفع يعني المأموم، واحد يفهمها، فلما أراد أن يرفع مين؟ الإمام، سجد أي المأموم، فلم يجتمع يعني هذا المأموم معه في ركوع ولا اعتدال، فهذا أيضا تقدم على الإمام بركنين فعليين. شو بيؤدي ببعض الناس أن يفعلوا مثل هذا؟ جهلهم بدين الله. بعض الناس قد يعملوا هيك وأكثر من هيك لجهلهم بدين الله. يعني ترى أناسا إذا دخلت المساجد أو بعض البيوت يصلون صورة، لا يصلون صلاة صحيحة. يعني حصل من بعض الناس أنه فات على بيت لقى سجادة الصلاة، المصلى اللي يصلي عليه بالبيوت محطوط على الأرض، وقف عليها وصلى، طلعت محطوطة غير جهة القبلة، هل يجوز له ذلك في شرع الله؟ لا يجوز له ذلك. إذا واحد شايف سجادة عند البياع أو بالطريق أو بالبيت، لمجرد أن رأى سجادة الصلاة المصلى وجهة رأس السجادة إلى جهة معينة بيقف بيصلي إلى هذه الجهة دون أن يجتهد لمعرفة اتجاه القبلة، ليس له ذلك. فبعض الناس بيعملوا هيك. بصورة تانية كمان، بفوت أمرار واحد عند بيت إنسان بلاقي عم بيصلي، بيقوم هذا بيشوفه عم يصلي هيك بيقول الله أكبر بيصلي، هل يصح أن يصلي إلى هذه الجهة لمجرد أنه رأى إنسانا يصلي إلى هذه الجهة وما اجتهد لمعرفة القبلة؟ ليس له ذلك. لو كان هذا الإنسان من الطيبين، فتت على بيت واحد من الطيبين أيضا عم يصلي إلى هذه الجهة. ليش ما بيصح؟ تتذكر وأخذنا مسألة بذكرها الفقهاء أنه لا يصح للشخص أن يصلي إلى جهة تخالف الجهة التي أداه اجتهاده إلى أنها جهة القبلة، ولو كان إمامه يخالفه. يعني واحد فرد لقى شخص عم يصلي، قال بدي يصلي وراه، قام اجتهد، فلقى الاجتهاد اللي هو اجتهده بيأدي لأنه القبلة هيك مثلا والإمام عم يصلي هيك، بيقول الفقهاء ما بيصح يقتدي فيه، لأنه لما عم يقتدي فيه هو اعتقاده أنه يتجه إلى غير الاتجاه الصحيح. بس هذا الإمام قد يكون اجتهد وصلاته صحيحة بالنسبة له، بس هو اللي جاي بده يصلي ووجد أن الجهة إلى غير هذه الجهة، بيصلي إلى جهة الإمام لأنه بحبه أو صاحبه أو تقي أو بيوثق فيه أو أعلم منه، لا، لأنه هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، فهذا أداه اجتهاده إلى شيء وهذا أداه اجتهاده إلى شيء، فهذا شيء يذكره الفقهاء، يعني ما هو شيء جديد عم نقوله، لكن الناس لا يتعلمون في الغالب صاروا، فلا يعرفون مثل هذا، ولا خلص الإمام واقف هيك، واقف مثله، وقد يقول لك بعض الناس يلا على ذمة الإمام، هكذا قد يقول بعض الناس، والله يقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت عملت غلط عليك مسؤولية، هو الإنسان الثاني عمل غلط عليه مسؤولية، كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد مسؤول عن أعماله من المكلفين التي عملها، إن كانت أفعالا إن كانت أقوالا إن كانت معتقدات عليه مسؤولية في هذه الأشياء. بتفوت مرة كنت بمسجد من المساجد المشهورة، شفت رجال وقف على أنه يصلي، فلما وصل للسجود وضع كفيه على الأرض وسجد على كفيه، بتشوف عجيب وغرائب، وترى كثيرا من الناس بس بدون يسجدوا بيرفعوا أجرائهم بالهواء، يعلوا أجرائهم بالهواء، المطلوب أن يسجد على المكان الذي هو يصلي عليه، ليس على كفيه، ليس على يديه، وأن لا يرفع قدميه في الهواء، لما بده يسجد بحط القدمين، بحط شيء من بطون القدمين على الأرض، على المكان الذي يصلي عليه، فهذا الفعل غلط أنه يعمل هيك. ولا أدري إن كنت ذكرت لكم هذا العام في المدينة في موسم الحج، رأيت رجلا لكنه ليس من العرب على ما يظهر، أمام المواجهة قرب المواجهة دخل على أنه يصلي، عمل يعني صورة أنه عم يصلي، واحد أمرار بيطلع على الشخص اللي عم يصلي، فما رأيته يحرك فمه، يعني تمه ما عم يتحرك مسكر، القراءة بتكون مع إقفال الفم، القراءة ما بيقولوا الفقهاء وذكرناها، بيقول الإمام الشافعي أنه لا يصح إذا أن يقرأ في قلبه في الصلاة حتى يحصل ركن القراءة، لا يصح أن يقرأ في قلبه، مش هذه القراءة التي يعتد بها للصلاة، في ناس بيقول لك قريت بقلبه، فهذا أولا ما حرك فمه، يعني هذا شيء مستغرب، وبعد ذلك اللي هو كمان شيء مستغرب أنه كان واقفا ويقبض، يعني على أنه بشو بده يكون زقاء عم يقبض بالقيام، سدى يديه ونزل للأرض للسجود، وين الركوع وين الاعتدال؟ ما في، قلت لعله نسي أو شيء، يعني بيخطر بالك لعله سهى، رجع عمل نفس الشيء بالمرة الركعة التي تليها صورة، يعني عمل كما فعل في الأولى. لا يتعلمون كيف تكون الصلاة، هذول من الذين يكتفون إن كان في عقله يعني ليس غائبا، من الذين يكتفون بصور الأعمال، بيقول لك خلص ما صلينا وقلنا الله أكبر، نوينا الصلاة المغرب أو العشاء أو السنة أو غير ذلك من الصلوات، هل تصح الصلاة على هذا الوجه؟ لا. اليوم عم ينتشر الجهل أحبابنا، شو بدكم تعملوا أنتم بالمقابل؟ تتعلموا، عليكم أن تتعلموا، عليكم أن تعلموا من استطعتم تعليمه من يقبل هذا العلم، وهذا من علامات الفلاح، من علامات الفلاح أن يكون الإنسان مقبلا على علم الدين، من علامات حسن الحال، من علامات النجاح والفلاح، ومن أنه يكون من الناجين إن شاء الله في الآخرة، هذا الذي يكون عنده إقبال على علم الدين. أكثر الناس إقبالهم على الدنيا، إقبالهم على المال، إقبالهم على الشهوات، ما عندهم إقبال على علم الدين، يأكلون من يأكل عليهم الوقت في أمور الدنيا، يأكل عليهم من الوقت أكثر ما لهم من الفراغ ينقضي في هذا، في أمور الدنيا وفي أمور تحصيل المال، أما لأمر الدين أكثرهم لا يعطون هذا الأمر ذلك الاهتمام، والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن من شأنه يشبع من الأكل ويشبع من الشرب ويشبع من النوم ويشبع من الملذات، من علم الدين لا يشبع، من طاعة الله لا يشبع، من سماع علم الدين لا يشبع، حتى يموت على ذلك. هذا معنى حتى يكون منتهاه الجنة، يعني حتى يموت على هذا الخير وينتهي به الأمر أن يدخل الجنة ببركة هذا العلم. فإذا رأيتم الإنسان إقباله قوي على علم الدين وهو من المؤمنين فاعرفوا أن هذا من حسن حاله، أراد الله به خيرا. وإذا رأيتم الإنسان ما عنده همة على علم الدين، ما عنده إقبال على علم الدين، هذا ليس من حسن الحال. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى الحديث من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين، هذا معنى الحديث، هذا ما يفهم من الحديث. من أراد الله به خيرا كثيرا جعله متفقها في الدين، من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في الدين. أكثر الناس اليوم شو؟ لا يتفقهون في الدين، معناه ما أراد الله بهم خيرا كثيرا، لأنهم لا يتعلمون علم الدين. بل هذا اللي عم يصير أنه عم ينشر خلاف علم الدين بسبب الجهل المنتشر، الرياء المشيخ عم ينشر خلاف علم الدين. سبق وحدثتكم عن شخص كان دخل في جماعة على أنهم يذكرون الله، بعضهم ماذا يفعل؟ يعملون هذه حلقا حلقا ثم يبدأون بذكر لفظ الجلالة الله الله، بعضهم يبدأ هكذا ثم يبدأون بالتغيير والتحريف، يقولون الله الله الله ثم يقولون هذا الرجل ثبت على الذكر الصحيح، صار يقول الله الله ويرفع صوته حتى ينبههم الذي بإزائه بقربه ماذا قال له؟ قال له وحد الله يا رجل والعياذ بالله. قال للذي يذكر ذكرا صحيحا وحد الله يا رجل، وهم يحرفون يعني يفرحون بالفساد ولا يعجبهم الصواب، هذا معناته انقلبت هؤلاء، يقال عنهم عقولهم معكوسة وأفهامهم معكوسة، بالصواب لا يفرحون وبما يخالف الصواب يفرحون. زين لهم الشيطان أعمالهم، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. الله تعالى يرسل الشياطين على بعض الناس تزين لهم الشياطين ما يعملون فيستمرون على ما هم عليه ويزيدون في الفساد ويفرحون بفسادهم، لأنهم ما تعلموا. هل لهم عذر أن ما تعلموا؟ ليس لهم عذر، يجب أن يتعلم ما يحل من القول وما لا يحل، وما يحل من الفعل وما لا يحل، ما يجوز من الاعتقاد وما لا يجوز، حتى يعتقد الصواب ويقول ما يوافق الشرع ويترك ما يخالف. دخلت مقام الليث بن سعد رضي الله عنه، هذا الليث كان فقيها قبل الإمام الشافعي، من أكابر العلماء، من أكابر الأولياء، من أكابر الحفاظ أهل الحديث والمجتهدين، كان مجتهدا ومقامه مؤنس قرب الإمام الشافعي بعد الإمام الشافعي. هو ما الذي يحزنك أن ترى ما يخالف الشريعة؟ وجدت لوحة كبيرة مكتوب فيها بخط جميل، خط حلو، يعني معتنى بكتابتها، عن الفقيه فلان في كتاب كذا في صحيفة كذا، ثم كلام فاسد، كلام فاسد من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مكتوب قال يقول الفقيه فلان، بس انتم خذوا القاعدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما أذكر الكلام الفاسد أنا أعطيكم القاعدة، لا يقول في الرؤيا كلاما يخالف الشرع، ولا يقرر في الرؤيا كلاما يكون خلاف ما قرره في حياته عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة، يعني لو واحد منكم رأى الرسول في الرؤيا وظن أن الرسول قال له، يعني هلا بأي شهر؟ آخر الأشهر ذي الحجة وبعدين المحرم، ظن أنه بالمنام الرسول قال له غدا رمضان فصم، هل يجوز له إذا استيقظ يقول للناس يا جماعة اليوم رمضان من نعرف أينين نحن، هل يجوز له أن يقول ذلك؟ لا، لأن الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لرؤية شو؟ هلال رمضان شوف هلال رمضان ونفطر إذا رأينا الهلال اللي بدل على دخول شوال العيد يعني، فبنصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال أو إتمام كمل رمضان 30 يوم أو نكمل شعبان 30 يوم بعدين منصوم. هذا اللي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد ظن بالمنام أن الرسول عم يقول له شيء خلاف ذلك، يعمل بالذي ظنه أم يعمل بما قرره رسول الله، ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول في الرؤيا شيئا يخالف ما قرره في اليقظة. لذلك قالوا الفقهاء هذه القاعدة، قالوا لا يجوز لمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أن يبني على ذلك حكما شرعيا. بمجرد أن رأى الرسول يبني عليه حكم شرعي متعلق بالشرع يخالف ما قرره رسول الله في حياته. وضربوا مثالا لذلك هذا اللي قلته، قالوا كان رأى شخص الرسول في المنام وقال ظننت أن الرسول قال لي غدا رمضان فصوم، هل له أن يصبح ويقول للناس اليوم رمضان بدنا نصوم؟ لا. ليش؟ لأنه نحن بدنا نعمل بحديث الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام. بما أنه عم نقول الرسول لا يقرر شيئا في الرؤيا يخالف ما قرره في اليقظة، فقد واحد يسأل طب كيف سمع الرسول عم بيقول له بالمنام غدا رمضان فصوم وغدا منه رمضان؟ شو بيكون الجواب؟ الرسول ما قال هذا، الرأي توهم. شو منقول؟ منقول إذا كان هذا الرجل من أهل الصدق أو امرأة لا نكذبه في قضية أصل الرؤية، منقول هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن توهم أن الرسول قال هذا. واضح؟ نقول توهم أن الرسول قال هذا. وكمان من القواعد اللي ينبغي تعرفوها أن أكثر المرائي المنامات يعني ليست على الظاهر، هذه كمان من القواعد مطلوب تعرفوها. يعني لو امرأة شافت بالمنام أن رسول الله صافحها، الرسول ما بيصافح امرأة أجنبية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، ما بيصافح امرأة أجنبية، هل لها لمجرد أنه رأت أن الرسول عم يصافحها في المنام لمجرد ذلك تقول خلاص معناته في بيني وبين الرسول محرمية؟ أكيد ثبت عندي أنه بالمنام شفت الرسول عم يصافحني. قال العلماء ليس لها أن تجزم لمجرد الرؤية لكن تقول يغلب على ظني، لأن المرائي لها تأويل في الغالب ليست على الظاهر. أضرب لكم مثال كثير واضح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، إذا أراد أن يدخلهما يرى ملكا معه سيف مسلط يمنعه من دخولها، من دخول مكة ومن دخول المدينة المنورة. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المسيح الدجال لن يستطيع دخول مكة ولن يستطيع أن يدخل إلى المدينة. هذا اللي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما يجي بده يدخل يشوف ملك معه سيف مسلط بيمنعه من الدخول، من دخول هذا المكان وهذا المكان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عم يسأل الصحابة من رأى رؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا رأيت اليوم ليلة رؤيا، وحكى لهم أنه رأى في الرؤيا المسيح الدجال يطوف بالكعبة. هو شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يدخل إلى مكة. شو معنى هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رؤياه لها معنى، شاف المسيح عيسى في الرؤيا وشاف المسيح الدجال عند الكعبة، معنى ذلك أنه هذه الرؤيا ليست على الظاهر، لأن الرسول قال لا يدخلها، لا يدخل مكة، وشافوا بالمنام وين؟ عند الكعبة، والكعبة وين؟ في الحرم المكي. كيف هذا مع هذا؟ معناته حتى رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض مرائيه ليست على الظاهر، بدليل اللي هو قاله واللي هو أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. إذا كان أفضل الخلق بعض مرائيه ليست على الظاهر، كيف نحن نقول كل منام نشوفه بيكون على الظاهر؟ لا. فشو منقول؟ هذا الإنسان اللي شاف الرسول بالمنام عليه الصلاة والسلام منقول إذا كان من أهل الصدق صدقناه، بس إذا قال الرسول قال لك اعمل هيك أو أنت شيل هيك أنت ممنوع، فرض عليك أنك تعمل يعني لو واحد قال لك مثلا شفت الرسول بالمنام وقال لي قل لك روح ادفع للفقراء مثلا 10 ربطات خبز، لا يجب عليك ان تفعل، يستحب ان تفعل لانه هذا امر منيح. لو واحد قال لك انا رايت رسول الله في المنام وقال لي انه يسلم عليك، لا يجب عليك ان ترد السلام لانه هذا منام، لكن ان قلت وعليه السلام فهذا امر مستحب. ليش؟ لانه مثل ما قلت قال الفقهاء لا يبنى حكم شرعي على رؤيا مناميه يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان هيك لا يجب. بس انت لو واحد قال لك الرسول في حياتي السلام عليكم، شو يجب عليك تقول عليكم السلام؟ هذا شرف لك ان الرسول يسلم عليك. بس واحد قال لك بالمنام شفت الرسول قال لي يسلم عليك، لا يجب عليك ان ترد السلام، لكن اذا قلت عليه السلام بتكون عملت شيء منيح، تكسب أجر بهذا الرد الذي قلته بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال لك شفت الرسول وقال لي فلان من الأولياء، ما بتقول خلاص ثبت لدينا بما لا شك فيه أن فلان من الأولياء لأنه شفت الرسول بالمنام قال لي فلان من الأولياء. ليش عم بقول ما بثبت أنا؟ لأنه قد تكون توهمت، قد تكون توهمت أنه قال فلان من الأولياء، فما بتثبت لمجرد هذا. كيف تثبت أن فلان من الأولياء؟ إذا ثبت ذلك بطريق الشرع، وهو إذا كان هذا الإنسان مسلم يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات، ساعتها بقول عنه من الأولياء. إذا واحد شايف منام ولا ما شايف منام، فانتبهوا. ما بيقول واحد لا أنا فرض علي أعتقد أنه هذا من الأولياء لأني شفت الرسول بالمنام قال فلان من الأولياء، لأنك قد تكون توهمت ذلك في المنام. أحيانا أحبابنا الشخص يرى رسول الله في الرؤيا ويسمع كلام غيره فيتوهم أن الكلام صدر من رسول الله. بيحصل أنه واحد بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيشوفه هيك وبيسمع كلام، شو بيفكر؟ هو شايف الرسول بس عم يدخل على سمعه كلام، شو بيفكر انه مين اللي عم بيقوله؟ الرسول، لكن غير الرسول هو الذي يقوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما بينبنى الحكم الشرعي لمجرد انك رايت رؤيا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. نرجع اللي مكتوب بالورقه في مقام الليث بن سعد، بس شلناها الحمد لله وفرقنا الحروف. مكتوب فيها قال الفقيه الفلاني بكتب كذا بصحيفه كذا يقول رأيت رسول الله في المنام فقال لي وقوفك بين يدي ولي قدر حلب شاة أو شيء بيضة خير لك من عبادة 600 سنة. هذا الكلام يخالف لما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقلت حيا كان أو ميتا يا رسول الله، فقال حيا كان أو ميتا. تأليف تركيب، يعني الرسول ما بيقول هالكلام، بس هذا الكلام شو في قلبه؟ تثبيط للناس عن العلم، تثبيط للناس عن العبادة. يقول له خلص ما أنا عند الليث بن سعد إذا بوقف قدر حلب شاة، قد إيه بتاخذ حلب شاة؟ 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة؟ عم بيقول له أفضل من 600 سنة عبادة. خلص بقول لك شو روح اشتغل بالعبادة وروح أتعلم، بوقف هون قدر حلب شاة بوقف لي ساعة. إذا قدر حلب شاة عم بيقول له 600 سنة عبادة أحسن كمان. قال له أفضل من 600 سنة عبادة. وبعدين بعد منها قال وقال وقال الشيخ الفلاني والولي الفلاني أسماء من الأسماء المشهورة إذا صليت صلاة السعادة، وهي كاتبين صيغة مركبينها هن كمان، قال فهذه خير لك من 600,000 صلاة. بس قال بتصلي صلاة السعادة وبأولها شو كاتبين؟ تقول اللهم صلي على سيدنا محمد بالياء. شوفوا الجهل، الولي بيقول اللهم صلي بالياء على سيدنا محمد، صلي خطاب الأنثى، لا يجوز أن يخاطب رب العالمين بخطاب الأنثى. اللهم يعني يا الله، صلي يعني يا رب زد محمدا شرفا وتعظيما، هذا معناته، مش صلي بالياء، هذا خطاب للأنثى بيكون. هذا دليل أنه هالكلام هذا فاسد. ويمر مشايخ ويمر ناس وبيشوفوا هاللوحة بيتركوه. هذا مثل بس عم بضربه بنية مما نحن رأينا وشاهدنا. هذا تثبيت للناس عن تعلم علم الدين وعن القيام بالعبادات على الوجه الصحيح، لأنه بيقولوا لهم بهالشغل السهل أنتوا بتصيروا عندكم أكثر من 600 سنة عبادة. هذا الكلام مقبول، هذا اسمه غلو، غلو مخالف للشرع، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في المزدلفة قال لعبد الله بن عباس القط لي حصى، بده ياخذ حصى الرجل اللي بنرجمه بمنى. قال ابن عباس فلقطت له حصى مثل حصى الخذف، فأعجبه ذلك، يعني بيّن على وش الرسول أنه الحصيات اللي جبت له إياهن مثل حبة الباقلة يعني صغيرة حصى الخذف. قال فأعجبه ذلك، يعني وضح على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعجبه ذلك، وأخذها منه وقال ألا بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. لا تغالوا، لا تزيدوا عن الحد المسموح به شرعا، الغلو ممنوع، هذا من الغلو. الصلاة على النبي حسن عليه الصلاة والسلام، زيارة الولي لله تعالى حيا كان أو ميتا شيء حسن وشيء مفيد وشيء فيه ثواب، بس ما بقول وقوفك بين يدي ولي حيا كان أو ميتا أفضل من عبادة 600 سنة والعياذ بالله، هذا شيء مخالف للدين، منه من الدين هذا الكلام، بس أصل الأمر أن الوقوف بين يدي الولي لله تعالى زيارة الولي شيء منيح، إذا زرت الولي لله تعالى شيء منيح، بس إذا فعلت ما هو ليس مستحسنا في الشرع لو كان عند زيارة الولي بيكون شيء منه منيح. يعني شفت بعض الناس كانوا يزوروا بعض المشايخ، هو ظاهر شو بيعمل من عنده ما بيعطي ظهره، بيظهر هو عامل هيك يعني وعاطي وشه. وحتى بتركيا لما زرت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه رأيت كثيرا من الرجال والنساء إذا أرادوا الخروج يخرجون ولا يدبرون، يعني لا يولونه ظهورهم إنما يبقون مستقبلين له، هذا خلاف ما كان يفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا خرجوا من عند رسول الله وهو أفضل الخلق يولونه ظهورهم، لأنه هذا منه عيب منه حرام منه نقصان، بل هذا الذي كان يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذه العادة هذه من عادات العجم، العجم كانوا عند ملوكهم إذا خرجوا من عند الملوك كيف يخرجون يبقون مواجهين لهم ما بيعطوهم ظهرهم يعني، فهذه العادة قبيحة مش من عادات المسلمين. لو أنت بتحبه للولي أو بتحب هذا الإنسان الصالح إن كان في القبر أو إن كان من أهل الحياة تفعل ما يوافق السنة. شفت الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام ألا بمثل هذا فرموا. هلأ بعض الناس بشو بيرموا بالمشاية عند منى، قال إنهم ضيق كتير من إبليس، بعض منهم بيتصور إنه إبليس أعلى منك فبيتصور إنه هو أعلى منك بيضربه بالحذاء بيضربه بكباية البيبسي بقنية البيبسي هاي الحديدة وبيضربه بهنان الماي بيضربوا لأنهم كأنه عم يعملوا عم فشوا خلهم شيء منيح. هل هذا حسن؟ ليس بحسن. هل هذا في ثواب؟ ما في ثواب. أما زدت المشاي ما في ثواب، زدت الأنيني ما في ثواب، لأنه ليس هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء اتبع ولا تبتدع، إذا في شيء منقول تأخذ بالمنقول، اتبع ولا تبتدع، هذه اللي عملوه شو اتباع شيء لا ابتداع منه منيح لأنه لا يوافق الشريعة. نحن قلنا في بدعة حسنة صحيح، في بدعة شو قبيحة، هون لما عمول اتبع ولا تبتدع يعني البدعة القبيحة، رمي الحذاء رمي النعل رمي أنية البيبسي أو أنية الصحة في منى عند رمي الجمرات، هل هذا شيء وارد؟ ليس بوارد. هل يوافق الوارد؟ لا يوافق الوارد، لأن الرسول ماذا قال ألا بمثل هذا فرموا عليه الصلاة والسلام. وإبليس يا أحبابنا منه قاعد هناك، إبليس ظهر، الشيطان ظهر لسيدنا إبراهيم في تلك المواضع الثلاثة فرجمه بالحجارة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجم وهو من الواجبات في الحج، وفيه إحياء لسنة إبراهيم وفيه من الحكم إظهار مخالفة الشيطان، فكأن الرامي يقول أنا أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرجم بهذا الرمي، أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أطيع ربي وأخالف الشيطان، لأن الله تعالى يحب مني أن أطيعه أن أطيع الله يعني وأن أخالف الشيطان، هذا معنى الرجم. فأنت لما تعمل بخلاف السنة ما أنه شيء منيح، بخلاف ما قرره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله وكذا التأخر عنه بهما بغير عذر. يعني مثل ما التقدم بركنين فعليين متواليين عن الإمام بلا عذر يفسد الصلاة، كذلك التأخر عنه أي عن الإمام بهما أي بركنين فعليين متواليين بغير عذر أيضا يفسد الصلاة. مثل شو العذر؟ العذر مثل إذا واحد كان ساهيا ساهي ناسي أنه عم يصلي وراء هذا الشخص فتأخر عنه بركنين فعليين فهذا لا تفسد صلاته. الشرح لو رفع الإمام رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم بعد قائم لم يركع بعد واقف بالقيام بلا عذر فهذا تأخر عن الإمام بركنين فعليين وهو مبطل يعني للصلاة. واقف هذا المأموم بلا عذر، مش عم يقرأ الفاتحة، مشغول بقراءة الفاتحة، لو كان مشغول بقراءة الفاتحة بيكون عذر، ومتذكر انه هو مأموم الإمام ركع هو بعده قائم يعني متأخر عنه، ثم رفع هذا الإمام واعتدل ثم هوى للسجود والمأموم بعده قائم بلا عذر، لا هو ناسي ولا هو مشغول بقراءة الفاتحة، بطلت صلاة هذا المأموم. كيف بيعرف الواحد أنه هذا بطلت صلاته؟ بالتعلم لحاله بيعرف أنه بتبطل صلاته إذا فعل هذا، يعرف ذلك بأن يتعلم هذا العلم من أهل المعرفة الثقات. بدون علم أحبابنا ما بيعرف الصواب من الغلط. في عندكم شغلتين مهمين يا أحبابنا، تعلم علم الدين هذا مهم جدا، ومذاكرة علم الدين، ما تنسوا هذا الأمر. أنا بلتقي ببعض أحبابنا اللي تعلموا علم الدين شو بدي أقولكم أمرار من 20 سنة أمرار من 30 سنة، فلما أذكر بعض المعلومات المهمة الضرورية أحيانا يبدو منهم أنهم قد ذهب عنهم ذلك، صار عندهم نسيان، نسوا ذلك. ليش؟ لأنهم لا يرجعون إلى مذاكرة هذا العلم. العلماء يقولون في الغالب الإنسان إذا سمع العلم ولم يدونه ولم يذاكره في الغالب ينساه، فماذا يلزمه حتى يحافظ على هذا العلم الضروري؟ أن يعمل ما يؤدي به إلى المحافظة عليه، إن كان بالمذاكرة أو بتعليمه مثلا لغيره، هيك بحافظ على العلم وبيستفيد أجر بأنه علم غيره. لذلك بقول لكم ما يقول الواحد خلص اكتفينا أخذنا هالكتاب 20 مرة ولا 100 مرة، علم الدين لا يمل منه، شيء لا يمل منه. الناس عادة ما بسمعت واحد قال أنا مليت من الأكل بطل ما بدي أكل بدي عيش الله بلا أكل، ما بسمع واحد بيقول هيك، أو بيقول لك واحد مليت من الشرب ما بدي أشرب خلاص قررت ما بدي أشرب، أو قررت ما بدي نام. ما بيملوا من الأكل من الشرب بتلاقيهم ولا من النوم ولا من الملذات. من علم الدين بيقول لك خلصنا، لا أخذنا كتير الكتاب راجعناه 10 مرات. العلماء بيقولوا لو أخذته 20 و30 و40 و50 و60 و70 وأكثر لا يمل منه. بيقولوا العلماء كان أحد العلماء يأخذ درسه من شيخه ثم يأتي إلى بيته، ولوصوله إلى بيته يصعد درجة فيه 70 درجة، في 70 درجة 70 درجة يعيد الدرس عند كل درجة مرة، عند كل درجة يعيده مرة، يعني كم مرة بعيده؟ كل مرة 70 مرة. شو قالوا عنه؟ قالوا كان أحد العلماء. نحن الواحد لما تسمع عن واحد من العلماء كان يعمل هيك، فالذي هو ليس من العلماء هذيك عم بعيده 70، عيده أنت شي 70 تان شي 140، واحد من العلماء عم بعيده 70 مرة، معناه أنه كان يرى استحسان ذلك، والعلماء الذين رووا هذا معناه أنهم يستحسنون ذلك. وهذا لما يكون هيك يا أحبابنا معناه أنه شغل نفسه بالخير، هذا عنده وقت يحكي كلام ما قاله عازب يكون أمثال هذا الشخص، عنده وقت يعمل مشاكل مع الناس ويتبع عورات الناس ويتجسس على الناس ويتحسس عورات الناس، ما بيكون عنده مشغول بحاله مشغول بنفسه في طاعة ربه، ما عنده وقت يضيعه بالكلام الذي لا خير فيه ولا بالتجسس على الناس ولا بالتحسس يعني التفتيش عن عورات الغير. في ناس عندهم هواية بفتشوا عن عورات المسلمين، هؤلاء لا خير في عملهم هذا. في ناس عندهم هواية تجسس على حتى يطلعوا على ما يكره المسلم أن يطلعوا عليه، فعلهم هذا لا خير فيه. وبضرب لكم مثل، يعني مرة الجمعية لمصلحة طلعوا قرار أنه ما حدا إن كان بالمدرسة أو خارج المدرسة يتكلم شيء يؤدي إلى إضرار بمصلحة المدرسة والجمعية، فبذلك يمتنع الناس من الإقبال عليها. فعم ينبهوا أنه ما حدا يحكي شيء بيتعلق بالنظام لما لا مصلحة فيه. اللي عنده شيء يريد منه الإصلاح فليأتي إلى مين؟ إلى المسؤول، بيجي بيقول له في هذا الأمر عم بيصير، أنا أرى يعني هيك مبين لي المصلحة أنه يكون غير هيك، فلو انضبطوا بهالأمر لإصلاحي أو لتغييري. واضح الكلام؟ فسألني شخص بيدرس بالمدرسة أنه إذا أنا شفت اثنين عم يحكوا، معلمتين مثلا أو أستاذين، فبقرب لأتسمع عليهم لأشوف بركة عم يحكوا على الجمعية. قال لي الشيخ حرام عليه ذلك، هذا من التجسس الذي نهي عنه. ليش بده يسيء فيهم الظن؟ بالأصل أنه يحسن فيهم الظن، بقول لعله عم يتذكروا بالعلم هيدول، لعله عم يذكروا بعض علم الدين، هذا يذكر هالمعلمة عم تذكرها بحديث، عم تشرح الآية، عم تعطيها فائدة. الأصل أنه يحسن الظن فيهم. فشفتوا هذا الشغل قد واحد ما ينتبه لها، يعني هي صورة عمل قد يزينه له الشيطان. كيف يزين له إياه؟ يقول له بركة عم يحكوا على المصلحة الإسلامية، بدهم يعملوا ضرر، روح تسمع عليهم. بيكون عم يزين له إياه هيك الشيطان. بينما أهل العلم، الشيخ رحمه الله شو قال؟ قال لا يجوز له ذلك، لأنه هذا تجسس، وفي كمان إساءة ظن فيهم إنه بركة عم يحكوا على الجمعية. والأصل إنك تقول هذا المسلم لعله يعمل خيرا، لعله يقول خيرا، هذا الأصل. إذا ثبت عندك أنه فعل خلاف الشرع، أول شيء مطلوب منك إن كنت ترجو أنه يقبل، شو أول شيء نعمله؟ أن ننصحه، أنه نروح لعنده ننصحه. وهذه من علامات المحبة في الله، أنا إذا بحبك في الله بنصحك، بذكرك بالخير ومنهاك عن الشر. وإذا عرفت منك ما يخالف الشريعة، إذا كان حبي صادقا أحبك في الله، شو من مما يفتفيد هذه المحبة؟ أن يجي لعندك وانصحك لوجه الله تعالى، بنصحك. إجا واحد عند شيخنا رضي الله عنه فقال له ما حكم هذه المسألة؟ سألوا مسألة فيها يعني حكم شرعي، فقال له كذا وكذا. قال له إيه؟ قيل لي كذا وكذا بخلاف ما قال الشيخ. قال له لا، من قال لك هذا؟ قال له فلان سماني. فالشيخ عبد الله رجل عالم بيعمل حسب الحكم الشرعي، فقال له هذا عني، هو خلف هذا الحائط، كان حاططني بالغرفة اللي هو بيقعد فيها، وعط طلع يعطي درس. ناديه، قال له لواحد ناديه، أجيت أنا، ما قال لي أنت قلت كذا أو فلان قال عنك كذا، قال لي ماذا تقول في هذه المسألة اللي هو سألوا إياها هذاك الشخص. قلت له أقول ما سمعته منك وتعلمته وكتبته على الدفتر، مكتوب بالدفتر وذكرت له إياه. أو طلع فيه قال له هذا خلاف ما قلت، بس في شفقة على الإنسان أنه ما دغري قال هذاك، قال له فلان قال، فإذا قال أثبت على المنسوب له. وهيك أنت بتعمل، يعني واحد قال لك فلان قال هيك، إن كان فلان مشهور ولا منه مشهور حكم الشرعي هذا هو، يعني بيختلف الحكم إذا كان اللي عم يحكي عنه من المغمورين أو إذا كان واحد من المشهورين أو واحد فقير أو واحد غني أو واحد ما له اعتبار عند بعض الناس أو واحد له اعتبار. الحكم الشرعي هو هو. شو بتعمل من باب النصيحة؟ تنصح هذا الإنسان اللي عم يحكي معك وتقول له أنت إن كان قال لك هذا نصحته، اللي هو شيء منه منيح يعني، نصحته؟ لك تقول له هيك لحو وقال لك يا هو يعني الشغلة، أنه هو ما مطلوب أنت تتسمع على واحد عم يغتاب واحد مسلم، بس هو خلق يبديها لك بشكل النصيحة أنه هو بده ينصح هذا الإنسان. فمطلوب منك تقول له نصحته، وإذا كان مثل ما حصلت هذه الحادثة إذا كان قريب قل له خلق عيط له وتقول له بارك الله فيك في قضية كذا وكذا الحكم فيها الشرعي كذا وكذا، إذا كان غلطان تنصحه لوجه الله تعالى، وإذا كان منه غلطان تقول له بارك الله فيك وتقول له لهذاك انتبه ثاني مرة بالنقل تحقق، لأنه أنت لو كنت مكانه وتحب أن ينسب إليك ما هو خلاف الواقع وأنت ما فعلت هذا الشيء أو ما قلته، يعني يطلع هو كيف بيحب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث خصال اللي بيكونوا فيه يجد حلاوة الإيمان، معناته الإيمان له حلاوة له آثار، الإيمان، لما يكون الإنسان عنده إيمان كامل يجد حلاوة في نفسه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أعلى محبة في قلبه لله وللرسول، يعني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب أمه، وأكثر مما يحب والده، وأكثر مما يحب أولاده. وهذا اللي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عمر رضي الله عنه للرسول إني أحبك أكثر من نفسي ومالي وولدي، قال له الرسول الآن يا عمر، يعني أنت يا عمر كنت تترقى في محبتي، وحين بلغت هذه الدرجة بلغت الكمال في محبتي. هي أي درجة؟ أنه صار يجد في قلبي حب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه للمال وللنفس وللولد. هذا مقام كل الناس بيوصلوا له، لا ما كل الناس بيوصلوا له، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني مش إذا معه مصاري بيحبه، إذا كان ما معه مصاري مش بدنا فيها ما الوعزة عشو بدنا نحبه. هكذا أكثر الناس اليوم يأتيك إذا كان له مقرب غرض، بيجي لعندك إذا له مقرب غرض، إذا عندك مصاري بيكتروا اللي بيجوا لعندك، وإذا كان ليس عندك مال كثير من الناس لا يأتون، لا يقصدونك، لا يقصدونك، لأن أكثر الناس يقصدون الشخص المليء من حيث المال. العلماء بيقولوا هذه المقالة: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، اللي عنده مصاري بيجي لعنده، إذا كان عنده مصاري والبيك هو والهو كذا وكذا وكذا، إذا افتقر ينفضون من حوله لا حاله لا حاله. أما الإنسان الصالح والولي المتقي اللي عم يشتغل بعلم الدين وعم يشتغل للآخرة، أجو الناس ويهمه رضا الله، هو بده عنده اهتمام أن يرضى الله عنه، إن رضي هؤلاء الناس ولا ما رضي عنه هؤلاء الناس. والعبرة برضا الناس. أي ناس؟ إذا واحد سألك طب رضا الناس ما له اعتبار؟ له اعتبار إذا كانوا من الصالحين، لأن الصالحين يجدون محبة الصالح في قلوبهم، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، عن الرجل الصالح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيحبه جبريل، لأن جبريل هو يسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، هو من بين الملائكة يسمع كلام الله، ويؤمر جبريل أن ينادي في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. من هن أهل السماوات؟ ملائكة. من هو هذا العبد؟ العبد الصالح. إن الله إذا أحب عبدا، من هو العبد الذي يحبه الله؟ هو العبد الذي تخلى عن المعاصي وأقبل على الطاعات، يعني العبد الذي نفسه خالية من الذنوب مقبل على الطاعات يقوم بأداء الواجبات، هذا العبد بنقول عنه رضي الله عنه، هذا العبد بنقول عنه يحبه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع له القبول في الأرض. شو يعني؟ يجعل الله محبة الصالح في قلوب الصالحين، لذلك الصالح يحبه الصالحون، إذا لم يحبه الطالحون ما فرق معه، لأنه لا عبرة بمحبة الغوغاء الجهال برضاهم أو عدم رضاهم، لا عبرة، الميزان مش عندهم، الميزان منه عندهم. الرجل الصالح محبته تكون في قلوب الصالحين، هذا معناه. ثم يوضع له القبول في الأرض، أن يجعل الله محبته في قلوب الصالحين، بيحبوه أهل الله الصالحون الأولياء يحبون هذا الرجل الصالح. أما إذا أحبك الجهال ولا ما أحبك الجهال ما تنتكش بها الموضوع، ما تفرق معك، يعني ما تعتبر العبرة بهم، العبرة بمحبة الصالحين. العبد الصالح يحبه الصالحون، العبد الصالح قد لا يحبه الكفار، كثير من الكفار ما بيحبه كثير من الصالحين، فما في اعتبار فيهم هذول. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني الصالحين، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني الصالحين. ما الاعتبار ليك؟ يعني قد واحد يقول لك الرسول قال ورضي وأرضى عنه الناس، طيب هدول في الشيخ عبد الله مثلا، في كثير ناس كانوا ما يحبوه، أي ناس؟ وأرضى عنه ناس، أي ناس؟ يعني الصالحين، الصالحون يكونون راضين عنه. أبو بكر الصديق كل الناس بتحبهم؟ لا، في كثير ناس ما بيحبوه، هذا بيأثر عليه؟ ينقصه عند الله؟ لا. سيدنا عمر كل الناس بتحبه؟ لا. عثمان كل الناس بتحبه؟ لا. علي بن أبي طالب كل الناس بيحبوه؟ لا، بس ما بيأثر عليه، لا يضره عند الله. يعني مثلا أبي بكر وعمر أينهما؟ من يجاوراني؟ يجاوراني أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فمهما قيل فيهما يتغير الحال، حاله بيتغير، ببطلوا مجاورين للرسول عليه الصلاة والسلام. الله أعطى هذين الرجلين شرفا لم يعطى لغيرهما، أنهما مجاوران لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من أعطي هذا الشرف؟ أبو بكر وعمر. فمهما قيل فيهما من الذم يعني أو القدح ما بيأثر عليهم، قاعدين قرب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مقيمين قرب الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء بيقولوا تستفيد من الولي إن جاورته حيا وإن جاورته ميتا، فكيف اللي جاور أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالعبرة أحبابنا بمحبة الصالحين، ما تلتفتوا لي الغوغاء الجهال إذا قالوا لك منحب فلان ولا ما منحبه. فهالخصال هذه اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله بتصير بكل واحد منا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. شو هي المحبة في الله؟ يعني تحب له الخير، إذا ذكر الطاعة أنت تطلب منه أن يزداد في الطاعات، تطلب منه أن يزداد بالشكر بالطاعات. إذا كان نسي تذكره بالطاعات، إذا احتاج للنصيحة تنصحه، هذه من آثار المحبة في الله، هذه من علامات المحبة في الله. تحبه لإيمانه ولتقواه. في ناس بتكرههم أنت لله، تكرههم لله، شو يعني؟ لأنهم ضالون فكرهك لهم لله. الضال أنت تكرهه لله، لأنه هذا الإنسان ضال يضل الناس، أنت تكرهه لله. والصالح تحبه لله، لأن الله يحب محبته، يحب أن تحبه. هذا مقام عالي يا أحبابنا، نسأل الله أن نكون فيه، أن نحب الإنسان المؤمن المحبة الصحيحة، أن نحبه لله تعالى. هذا اللي ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم لهم منابر من نور يوم القيامة، المتحابون في الحديث القدسي اللي رواه الرسول عن ربه عز وجل، المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم النبيون والشهداء. والغبطة معناها الفرح من دون تمني زوال النعمة، هذا معنى الغبطة. يغبطهم النبيون والشهداء، أي يفرحون لهم على هذه النعمة، على منابر من نور، يعني لهم بروز يوم القيامة. بس هذا لمحبته صادقة لله تعالى، يحب المرء للتقوى. إذا غلط بينصحه، إذا استقام يعينه على التقوى، يعينه على الطاعات، إذا شافه مقبل على الطاعات يحب له ذلك، ما بيتمنى له يبطل من الطائعين، إذا شافه عم يشتغل بالعلم يحب له ذلك ويحب له الزيادة في ذلك. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني بيكره الكفر أشد كراهية. هذا حال المسلم المؤمن الطيب، أكثر شيء بتكره أنت الكفر. كل واحد منكم أكثر شيء بحبه من النعم الإيمان، هي أعظم نعمة أعطانا الله إياها، وكفى بها من نعمة، نعمة الإيمان. أكثر شيء بنكره الكفر، أكثر شيء بنخاف منه الكفر، عشان هيك نحن بنحذر الناس من الكفر. نحن لا نحب الكفر للناس، نحن نحب الخير للناس. بس بعض الناس فهمه ضعيف، لما يسمعونا عم نقول من سب الله كفر، من سب النبي كفر، من سب الجنة كفر، من سب الملائكة كفر، من استهزأ بالله كفر، من استخف بالقرآن كفر، بيقول يقولون من جهلهم عم توزعوا بطاقات على جهنم. لا، ما عم نوزع بطاقات على جهنم، نحن نقوم بتحذير الناس من الشيء الذي يوصلهم إن ماتوا عليه إلى الخلود في جهنم. ونعم ما نفعل، نعم الفعل الذي نفعله نحن وأحبابنا صغارا وكبارا. بس بعض الناس فهمه ضعيف وسقيم وجهال، يشوفوك عم تحذر من الكفر والضلال، بدل أن يشجعوك ويعينوك على هذا الخير يقلقونك ويزعجونك. كنت بمصر عند رجل حاج طيب فعم يحكي لي عم بقول له انه قديش عم ينتشر الجهل، عم نحكي بهالمواضيع هاي انه حتى بمصر انتشر الكفر اللفظي اللي ما كان منتشر من زمان. قال لي عم بيحكي معي واحد هذيك اليوم، واحد بيقول له الحاج فلان عم يمدح واحد، هذا اللي بيقول له الحاج فلان عم يمدح واحد، قال له ده راجل طيب بيصلي وبيصوم وما يزيش حد وكذا عم يمدحه، والعياذ بالله قال ده حرام ربنا يحاسبه. كفر اللي بيقول هيك. بس شفتوا كيف مرت معه، شفتوا كيف زين له يا الشيطان انه على سبيل المدح على زعمه. الله يفعل في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الكلام كفر، هذا اعتراض على الله. شو ما كان قصده، لأنه بعض الناس بيقول لك بس لا حدا ما قصده يكفر. الرسول لما قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، لما قال لا يرى بها بأسا شو يعني قصده يكفر؟ قال لا يرى بها بأسا يعني ما شايفها ضارة، يعني معناته بيعتبرها مشي، وهي سبب إن مات عليها لنزوله إلى قعد جهنم. مين بينزل لقعد جهنم؟ الكافر. قال والعياذ بالله ده حرام ربنا يحاسبه، كفر والعياذ بالله. ولو كان قصده أن يمدح هذا الإنسان، الله تعالى يفعل في خلقه ما يشاء. سمعت حديث الرسول قبل هذا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. شوفوا الأدب مع الله، هذا أدب الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الله لو عذب أهل أرضه، من أهل الأرض بيدخل فيهم؟ الأنبياء والصالحون. وسماواته، من أهل السماوات؟ الملائكة الطائعون لله. قال لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما واحد يقول ده حرام ربنا يحاسبه، كفر هذا، كذب الرسول وكذب القرآن، هذا معترض على الله والعياذ بالله. كل شيء قرره القرآن الكريم، قرره الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا واحد عارضه يكون كافرا. مثل في شغلة عم يسألوني عنها كثير هلا اجت على بالي، قالوا لي عم يكتبوا كلام على الفيسبوك ونحوه في بقلبه هذا الكلام اعتراض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فرض علينا نحذر نحن من هذا الشيء. شو حديث الرسول اللي قال الرسول في حياته وهو صحيح رواه البخاري وغيره؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات عقل ودين. هذا قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما أجى في القرآن الكريم، تقرر في القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، أي رؤساء على النساء. أي واحد بعارض هذا يكفر. فقال عم ينشروا بالفيسبوك قصة طويلة، الواحد قاعد حاطط إجر عجر وبيشرب سيجارة، قصة طويلة ما حفظتها، بس فيها اعتراض وانتقاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، لأن الله تعالى جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. يعني ببعض المسائل بيشهد، إذا بده يشهد يشهد رجلان أو رجل وامرأتان بنصف شهادة الرجل. والمرأة تقضي وقت الحيض بدون صلاة، ما بتصلي وقت الحيض ولا بتصوم، هذا نقصان دينهن، أنه بوقت الحيض ما بتصلي، الرجال ما عنده وقت حيض، يصلي في كل الأوقات. النساء ناقصات عقل ودين. فالأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى مر شيخنا رضي الله عنه قال ومن نقصان عقولهن، يعني بعض النساء بيظهر عليهم أنهن يناقشن في هذا الأمر اللي هو ظاهر في الحقيقة. يعني طلعوا بالأحكام، ببعض الأحكام الشرعية، من مين اللي بيكون خليفة، رجل أو امرأة؟ رجل، ما بيكون الخليفة امرأة. عند الشافعية وأكثر الفقهاء من يكون قاضيا؟ الرجل فقط. فبتكون المرأة قاضية، لا تكون قاضية. الذين أوحى الله إليهم بالرسالة من البشر، من مين؟ ذكور أم إناث؟ ذكور. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني الذين أوحي إليهم الرسل الذين أوحى الله إليهم من البشر شو هن؟ ذكور، لأن الذكور أعلى. قلنا نحن في كل الصفات الفاضلة الرجال أعلى، لما عم بقول الرجال أعلى يعني من حيث العموم، أما لما أجي من حيث الخصوص قول السيدة مريم أحسن من ملايين من الرجال، السيدة مريم عليها السلام، السيدة فاطمة أحسن من ملايين من الرجال هن منهم بمستواها، والسيدة خديجة كذلك، والسيدة عائشة كذلك، كل الفاضلات الصالحة. بس من حيث الصفات الفاضلة الذكور أعلى. يعني إذا قلت من حيث السياسة الرجال أعلى، سياسة الفهم بالأمور، إدارة الأمور، من حيث القيادة الرجال أقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا حديث صحيح. فلا تولى هي قيادة المسلمين، لا تولى الخلافة، لا تولى أن تكون هي السلطان على المسلمين. من حيث الحنان الذكور أعلى، من حيث الصبر الذكور أعلى، من حيث قوة البدن الذكور أعلى. لكن إذا بتطلع بحالات خاصة، في نساء أعلى من بعض الرجال بهالخصال اللي عم بذكرها، ببعض الخصال اللي ذكرتها هلا. لكن من حيث العموم، ما بنقول نحن النسوان أحن من الرجال، ولا بنقول النسوان أذكى من الرجال، ولا بنقول أعلم من الرجال، ولا بنقول أفضل من الرجال. لا، من حيث الصفات الفاضلة، في كل هذه الصفات الفاضلة الرجال أعلى. بس إذا جيت أنا عم بحكي عن أعيان بعض الأشخاص، في نساء أفضل من كثير من الرجال، الكفار من الرجال، وامرأة مؤمنة، هذه المؤمنة أفضل من كل الكفار قد ما كان عددهم. نهلل ونصلي على الرسول.